الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بيّن الإمام البغوي رحمه الله قبل ذلك حكم صلاة الجماعة وأنها فرض على أعيان المسلمين دون المسلمات، فالجماعة لا تجب على النساء، بل صلاتهن في بيوتهن خير لهن من المساجد. أما الجماعة في المسجد فهي واجبة على أعيان المسلمين من الرجال. فلما بين حكم الجماعة عقب ببيان حكم تسوية الصفوف. الجماعة الغالب بتكون أكثر من صف غالبا، مهما صغر المسجد أو كبر أو ضاق أو اتسع بما فيه صفوف غالبا في المساجد، فكيف تكون تسوية الصف؟ قال: باب تسوية الصف وإتمامه. عن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف أو الصفوف حتى يدعه مثل القدح أو الرمح، فرأى صدر رجل ناتئا فقال: عباد الله، سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله وجوهكم. كان عليه الصلاة والسلام يهتم بتسوية الصفوف قبل أن يدخل الصلاة، حتى يجعل الصف مثل القدح أو الرمح. قال الإمام: القدح ما يقطع ويقوم من السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فإذا ريش وركب نصله فهو حينئذ سهم، بيجيب الفرع من الشجرة، فرع من الشجرة، الفرع من الشجرة بيبى فيه ميول وانحرافات، ويبقى فيه البز في الأشياء اللي طالعة منه، فعلشان يعملها سهل يجيب الأول الفرع ده يسويه يبريه الفرع. طبعا انت عارف بيبري رفيع وبعدين يدخن، فيقوم يبري التخين بحيث يسويه يبقى كله في مستوى واحد، في سمك واحد، وبعدين ان تؤات البزوز اللي كانت فيه يشيلها ينظفها، يبقى بعد ما يصير بقى الفرع كالسهم كده نعود بقى مستقيم، لا نتوء فيه بارز ولا انحراف ولا ميول. فادي معنى كان يقوم الصف حتى يجعله كالقدح، يعني مستوي تماما. في يوم من الايام سواهم ويبص كده لقى الرجل صدره باين لوحده كده، خد بالك، فغضب وقال: عباد الله، سووا صفوفكم او لا يخالفن الله به وجوهكم. عقوبه شديده، ان يخالف الله بين الوجوه، يخالف بين القلوب، عقوبه شديده، مما يدل على ان تسويه الصف واجب من واجبات الصلاه. وللاسف المصلون يعني مفرطون في هذا الواجب، تسوية الصف لابد منها، لازم الناس كلها تبقى صف واحد كده، لا واحد متقدم ولا واحد متأخر. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر أقبل على القوم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وقال أنس: ولقد كنت أرى الرجل يلزق منكبه بمنكب أخيه إذا قام إلى الصلاة. هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرى من ورائه. إني أراكم من وراء ظهري، هذه من خصائصه ومناقبه وفضائله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرى من وراء ظهره. أما قالوا تراصوا أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرج كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. الطوبة جنب الطوب، ما فيش فرق، فيش فرجة، فيش مسافة بين الطوبتين، الطوبة جنب الطوب. وفيه بيان أن الإمام يقبل على الناس فيأمرهم بتسوية الصف. وقول أنس كنت أرى الرجل يلزق منكبه منكب أخيه، هذا بيان لتسوية الصف. كيف نسوي الصف؟ تلزق منكبك بمنكب أخيك، وركبتك بركبته، وكعبك بكعبه. ما يقفش الرجلين بينهما فرجة، لأن الشيطان يدخل بينهما، الشيطان يدخل بين الرجلين إذا كان بينهما فرجة. نقف نتراص كالبنيان المرصوص، تحط كعبك في كعبي، تجي ركبتك على ركبتي، وكتفك في كتفي، كأنهم بنيان مرصوص. الناس الآن عايزين يقفوا مرحرحين، يقول لك يا أخي الدنيا حر، الدنيا حر. طب الدنيا شتا دلوقتي اهو، ما بتلزقوش في بعض ليه؟ انت مالك؟ هو ما فيش اهتمام بالسنه، وما فيش معرفه بالحكم الشرعي، مفيش معلومه. لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، عقوبه. فعايزين يا اخواني نحرص على هذه السنه، نقوم في الصف، يلزق احدنا منكبه في منكب اخيه، ركبته في ركبته، كعبه في كعبه، كانه بنيان مرصوص. من خطا الشباب انه بيجي يقف في الصف وبعدين يشد لجنبه كده ما ينشدش، ودي طبيعه الناس، وقف سبحان الله كانه تكتف، تجيبوا انحيادي مش عايز يجي، تجيبوا انحيادي مش عايز يجي. فبعض الشباب عايز يشد الفرجه، يقوم يعمل ايه؟ يفرشح كده، كل ما التاني يبعد عنه كل ما هو ايه؟ يفرشح عشان يشد الفرجه. طب فرشحت انت كده، وبعدين لما قمنا في الصف، لما صلينا ركعه، اول ما نقوم في الركعه الثانيه تلاقي الفرج بقى ايه؟ اتسعت. ليه؟ انه مش هخليه يعمل كده على طول، هو بيقوم يقف يستوي بقى بعد كده يقوم كده. فالوقفه الصحيحه يا اخواني في الصلاه، الوقفه على شكل 11، مش على وقف سبعه، مش على شكل سبعه. الوقفه على شكل سبعه دي وقفه الجيش، كانوا في الجيش بيقولوا لنا خليك وانت واقف رجليك على شكل ايه؟ على شكل سبعه وانت واقف في الجيش. لا، في الصلاه رجليك على هيئه 11. ليه بقى؟ على ما تعمل على شكل سبعه كعبك هنا اهو، كعبك هرب وكعبه هرب مش هيلتق. لما تبقى على شكل 11 يبقى كعبك هنا، اخوك يحط كعبه اللي في كعبك، وانت تحط كعبك اللي في كعبه. وبعدين السنه انك انت تكون مستقبل القبله باعضائك كلها، بقدميك اذا قمت، وبكفيك اذا سجدت، تبقى مستقبل القبله. حتى لما تسجد تعمل توقف رجليك كده اهو، وتتني صوابعها عشان تستقبل القبلة. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استووا فوالله إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. وعن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف يصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. يعني ناس لما يجي الجامع المفروض الناس الأولانية تيجي تصف الصف الأول، اللي وراهم يخشوا يكملوا الصف الثاني، اللي وراهم يخشوا يكملوا الصف الثالث، وهكذا يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. يعني ما كانش عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة لما يطمئن أن الصفوف إيه؟ استوت. كان يستنى على مهله لغاية ما يصفوا نفسهم، استووا يجي مكبر. وعن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا والله. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع علي يده فيقول استو وعدلوا صفوفكم، يعني كان حطوا كده عود عصا طويلة كده غرزوها ايه في الجبلة كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عليها كده يركن عليه ويقول للناس استووا استووا اعدلوا صفوفكم، لما يشوفوا مستووا يستقبل القبلة وايه ويكبر. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، إن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رصوا صفوفكم وقاربوا بينه، قاربوا بينه. احنا لما تحدثنا عن السترة قلنا المسافة بينك وبين السترة وانت قائم كم؟ 3 أذرع. كذلك المسافة بين كل صف وصف 3 أذرع، المسافة بين كل صف وصف 3 ايه؟ فقاربوا بينها، هكذا يأمر عليه صلى الله عليه وسلم، قاربوا قاربوا بين الصفوف. ما يصحش واحد صف يقف هنا وصف يقف هناك يبقى صفوف متباعدة، لا، قاربوا، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، المنكب في المنكب والكعب في الكعب. فوالذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، الفرجة اللي بين الصفين أو بين الرجلين، كأنها الحذف. الحذف قال غنم سود صغار، يعني ايه الغنم الصغيرة بتعدي من ايه من اي حتة، الشيطان كده بيخش بين الرجلين كده كأنها الحذف. وفي رواية كأنها بنات حذف، ويروى أولاد الحذف، قيل أولاد الحذف، قال ضأن سود صغار تكون باليمن. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف. المسجد مليان، الإمام هيسوي إيه؟ صف اللي قدامه، مش هيقعد الإمام بقى يعد صف 1 2 3 يخلص الجمعة كله. فكان عمر يقف القبلة ويبعت يلا يا فلان سوي الصفوف، لما يوصل لآخر صف ويد عمر التمام خلاص جاهزين الصفوف كلها متامة يكبر عمر رضي الله عنه. وعن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما كان يتعاهدان ذلك أيضا ويقولان استو، وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، بص على الصف كده لقي فلان متأخر اطلع شوية قدام، فلان طلع قدام يقول لا ارجع ورا شوي سو الصف. طيب هذا هو الباب الأول في الصفوف، تسوية الصفوف من تمام الايه الصلاة. طيب الصفوف يعني تتفاوت في الفضيلة، هل الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث؟ هل كلما اقترب الإنسان من الإمام يكون أفضل ولا ايه الحكاية؟ قال باب فضل الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام قلنا الجرعة، الناس لو تعرف فضل الصف الأول هيتخن كله ايه عايز يجي في الصف الأول. بعدين نفض الخناقه ازاي؟ جانا من الجرعه، مين يقف في الصف الاول اعمل جرعه، اعمل حط ورق ويسحب اللي يطلع اسمه يقف في الصف الاول. لكن طبعا الناس ايه ما هيش عارفه فضل الصف الاول، لو يعلم لو يعلموا يعملوا كده، ما بيعملوش مش عارفين مش لا يعلمون. وعشان كده تلاقي الراجل واقف في الصف الثاني والثالث وقدام في الصف الاول فرجه يقعد يخص ده روح يا فلان يقوم يزق واحد ثاني روح انت روح انت مش عارف الفضل. لو قالوا له تعالى خد 5 جنيه هيطلع جاري اللي هيسبقه هيكرش عشان 5 جنيه، يبقى واجب يقول تعالى في الصف الاول لا لا روح يا فلان انت مش عايز الصف الاول. زهد في الحسنات نتيجته الجهل بفضلها. أو سبب الجهل بفضلها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: أم تقدموا ائتموا بي ويأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني إيه؟ لك الظهر بيدن والصلاة بتقام وفي ناس لسه إيه ما جاتش وفي ناس قاعدة ورا كده مكسلة تمشي، يقول لك إيه خليهم، خلي الناس تكمل الصف وخلينا نحن واقفين. خلي بالك الناس كتير بتعمل كده، بيبقى قاعد وخد مكانه خلاص مش عايز يتحرك عنه، يستنى على الناس كلها تكمل الصف ويشوف الصف هيوصل ولا لا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه تأخرا فقال: الحاضرين تقدموا، أنتوا تقدموا، سيبكم المتأخرين دول، تقدموا ائتموا بي ويأتم بكم من بعدك. فكل صف إمام للإيه؟ للذي يليه، كل صف إمام للذي يليه. ولا يزال قوم يتأخرون عن الصفوف الأولى حتى يؤخرهم الله، يعني يوم القيامة في الجنة، يعني أو يؤخرهم عن دخول الجنة، وإن دخلوا الجنة إيه يخشوا في الصفوف المتأخرة، يؤخرهم عن دخولها، ولما يتأخروا في دخولها هتتملي الأول. فزي ما هم كانوا بحرصين على صفوف متأخرة في الدنيا في المساجد، يبقوا يوم القيامة برضو إيه ربنا يأخرهم برضو عشان يبوش قدام بقى في الجنة، لأن طبعا في الجنة اللي بيخش الأول طبعا إيه أفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كان النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشهدن الجماعة، يشهدن الجماعة في المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يجعلهن آخر الصفوف بعد الرجال، بعد الرجال تقف النساء، تقف النساء. فكان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والعبرة هو القرب، قرب الرجال من النساء وقرب النساء من الايه من الرجال. فآخر صف من الرجال قريب من النساء، قريب من أول صف من النساء، فآخر صف من الرجال شر الصفوف لقرب من النساء، وأول صف من النساء شر الصفوف لقرب من الرجال، وخير صفوف الرجال أولها لبعده عن النساء، وخير صفوف النساء آخرها لبعده عن الايه عن الرجال. هذا لما يكن في مساحة واحدة في مسجد واحد خلف الايه خلف الرجال. لكن إذا كنا في الدور الأرضي أو الدور العلوي، يعني هم تحتينا أو فوقينا، يبقى مش معانا، يبقى في تباعد بيننا وبينهم، يبقى هم لوحدهم بيصلوا لوحدهم في مصلى مستقل، يبقى والله تعالى أعلم. كما أن صفوف الرجال المقدمة مفضلة، كذلك في حقهن إذا كنا في مكان مخصوص ولسنا خلف الإيه خلف الإمام. وعن العرباض بن سارية قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثة وعلى الذي يليه واحدة. صلى يعني ايه؟ دعا. الصلاة في اللغة معناها ايه؟ الدعاء. الصلاة في اللغة معناها ايه؟ الدعاء. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل ايه؟ صلى علينا ندعو له، يعني اللي يديك الصدقة بتاعته ادعي له. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاث وعلى الذي يليه ايه؟ واحدة، زي ما دعا للمحلقين عند الترحال من العمرة وليه؟ والحج ثلاثا، ودعا للمقصرين ايه واحدة، كذلك دعا للصف الأول ثلاثة وللذي يليه واحدة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف الأول. وزينوا القرآن بأصواتكم، ومن منخ منيحة لبن أو هدى زقاقا كان له صدقة. يبقى الجملة الأولى في هذا الحديث بتبين فضل صلة الصف الأول، فضل صلة الصف الأول. الصف الأول في نقص، اللي يروح يكمله يصله يصلي الله عليه وإيه وملائكته. الجملة الثانية زينوا القرآن بأصواتكم، قال الإمام قيل معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، وهو من باب المقلوب كقولهم عرضت الناقة على الحوض، أي عرضت الحوض على الناقة. وهذا الكلام فيه نظر، يعني زينوا القرآن بأصواتكم، قول الإمام هذا من المقلوب، والمعنى زينوا أصواتكم بالقرآن، يعني هو المقصود منه أن يتغنى القارئ بالقرآن حتى يخرج صوته على أندى ما يكون الصوت وأجمل ما يكون له الصوت، فإن الصوت الحسن يجلب استماع المستمعين وتتعلق قلوبهم بالإيه؟ بالقرآن. فإذا قرأ القارئ فعليه أن يتغنى بالقرآن، يعني إيه؟ يجود ويحسن صوته قدر استطاعته، وليس مراد بالتغني الخروج عن أحكام التجويد والخروج عن المدود بالزيادة والنقص وغير ذلك. لا، الأحكام بالتجويد تلتزم بها، ولكن تحاول أن تجعل صوتك غضا طريا نديا، لأن الصوت الحسن بيزيد القرآن حسنا وجمالا. وقوله ومن منح منيحة لبن أو هدى زقاقا كان له صدقة، يعني واحد عنده معزة بتحلب، عنده معيز يعني، فجي خد معزة واداها للجيران، قال المعزة دي فيها لبن، خلاها عندكم احلبوها ايه اسبوع اسبوعين كده، خدوا لبن، خلاها عندكم خدوا لبن، كان ذلك له ايه صدقة. ومن هدى زقاقا كان له صدقة. عارفين الزجاج ولا لا؟ شايفين الزجاج؟ خلاص نسيتوا، مش فلاحين، نسيتوا الزجاج والحواري بتاعتنا الضيقة. الزجاج يا جماعة، ده انتوا فلاحين زجاج، شايفين الزجاج؟ زقاق مش زجاج يعني بالجيم مقلوبة بلغة البندر، مش زجاج يعني زجاج، زقاق بالقاف، زقاق الزجاج بتاعتها بلغة الزجاج، الحارة الضيقة اسمها زجاج. ها ها، واحد بيقول لك انا اروح لبيت عمك عزت ازاي، قول له خد الطريق ده كانت لك صدقه. اروح المرازقه ازاي، خد السكه ده كانت لك صدقه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحيه الى ناحيه، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلف فتختلف قلوبك، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. كان عليه الصلاة والسلام يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يجيب الصف من أوله لآخر، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، استو استو، لا تختلف لا تختلف فتختلف قلوبك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. طيب، عرفنا فضل كيف تسوى الصفوف وفضل الصف الأول. طب من هو أولى بالصف الأول؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلف فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق. عارفين الهوشة؟ هوشة السوق، يوم السوق تبقى قاعد هنا وسمع أصوات السوق هناك، صوت أصوات عالية. الجامع يا إخواني من السوق، الجامع مو السوق، الجامع له حرمة، الجامع له آداب، رافع الصوت في المسجد لا يجوز. السلام عليكم والسلام، غيغة ما غاغة انقلبت، ده بيتكلم وده بيضحك وده بيهير والتلفون بتضرب وده بيتكلم. يا إخواني اعرفوا حرمة المساجد، اعرفوا حرمة المساجد، المساجد لا حرمة. لا ترفعوا أصواتكم في بيوت الله. يبقى أولى الناس بما بخلف الإمام أولو الأحلام والنهى، المراد أهل القرآن وأهل الفقه وأهل العلم اللي يقف ورا الإمام مباشرة، ظهر الإمام، الحماية بتاعت الإمام، السبعة ثمانية اللي ورا الإمام عن يمينه وعن شماله، السترة بتاعت الإمام دهيت دي تبقى من الفقهاء والعلماء والقراء، عشان لما ينسى نذكروه، لما يحب نفتحه عليه نفتحه عليه، لما يحب يستخلف حد يقوم إذا حدث لو حادث يلاقي واحد يستخلفه. ثم قال باب من صلى خلف الصف وحده، وفي هذا مسائل كثيرة أيضا يطول بنا الوقت لو أخذناها، فلنقف على هذا الباب إن شاء الله تعالى. بيقول قدامهم جامع وبياخدوا من المية بتاعته يرشوا الشارع ويزقوا الشجر، نعملوا ايه؟ والله يعني الجامع ده هو يعني ملك الناس كله، ملك الناس كله، فاستخدام مياه المسجد جائز للحاجة بلا إسراف، جائز للحاجة بلا ايه؟ بلا إسراف. وأثناء ازدحام الناس نقوم بفرش الشارع بالحصير علشان الناس تسمع الخطبة وتصلي، لا بأس إذا ضاق المسجد عن المصلين يفرشوا في الجامع في الشارع ويصلوا، مفيش مشكلة. ما حكم تعليم البنات القرآن؟ شاب يقول أنه يحفظ القرآن للبنين والبنات، ما حكم تحفيظ البنات؟ لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يعلم البنات لا القرآن ولا غيره. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فتنة عظيمة جدا، وكل يوم تطلع عن الجرائد بمشكلة من المدرسين للبنات، مشاكل بتسمعوا عنها وتقروها. لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يدرس البنات لا القرآن ولا غيره. فاته قيام الليل هل يقضيه نهارا؟ اقضيه نهارا ولكن بلا وتر، يعني إن كنت بتصلي بالليل 11 ركعة وفاتتك لعذر تقضيها بالنهار 12 ركعة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. حكم عمل النساء في التمريض والطب للنساء شيء جيد، المرأة تكون ممرضة وطبيبة للنساء تتعامل مع النساء فقط، هذا شيء جيد ما دام ما فيش اختلاط بالرجال، هذا هو مطلوب عشان نوفر لنسائنا الممرضات والطبيبات. هل يجوز الإيثار في الصف الأول؟ يعني أنا عايز أخش في الصف الأول واحد عايز يخش، ممكن أقوله تفضل وأقدمه علي؟ هذا في حالة ما إذا كان أفقه، أنت وعالم داخلين، أنت وعالم من المكان في الصف، طبعا لازم انت ترجع عشان العالم يتقدم، هذا الادب. لكن انتوا الاثنين نظراء وقرناء يبقى ايه يعني يتعملوا جرعه، يا واحد منكم ايه يتنازل، مش يؤثر، مش يؤثر، لا يتعملوا جرعه يا واحد يتنازل خلاص. امراه تصلي في الجماعه وزوجها يعني مش مبسوط قوي، يسيبها تصلي ولا ما تصليش؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها. هل يجوز للمرأة أن تؤذن؟ أي نعم، المرأة في بيتها وهي حتى وهي منفردة إذا حضرت الصلاة تؤذن وتقيم، المرأة تؤذن وتقيم في بيتها، وإذا كنا أكثر من امرأة صلينا جماعي بهذا أوكد. كان فاتح دفتر توفير وتاب إلى الله عز وجل، ماذا يفعل في الزيادة؟ تصدق بها على الفقراء والمساكين. وإذا كان هناك مسجد بحاجة لدورة المية لا بأس أن تضعها في دورة المية. الإقعاء السنة في الصلاة كيف يكون؟ الإقعاء سنة أحيانا في الجلسة بين السجدتين، وهو أن تنصب قدميك هكذا وتجلس على كعبيك، تجلس على كعبيك، تنصب قدميك وتجلس على كعبيك، هذا الإقعاء السنة أحيانا في الجلسة بين السجدتين، مش في التشهد، لا، في الجلسة بين التشهدين أحيانا. هل نقطة الفرح دين علي لازم أسده؟ لو ما سددش هيبعت لك هو يقول لك نبي ما جبتش ليه. هو ده العرف اللي عند الناس، العرف اللي عند الناس دلوقتي، خدت بالك ايه؟ انك انت يعني لازم تسد الدين اللي هو جالك فيه. لكن ربنا طول عمرك، يعني بعد عمر طويل وموت وكان عليك نقطة، ما حدش بيقول لك دي دين وبيقول روح هاته انا كنت منقط المرحوم. لكن طول ما انت حي لازم زي ما نقطك لازم ايه؟ لازم تنقطه. وأخيرا كما أعلننا إن شاء الله تعالى تبدأ امتحانات النصف الأول في المسابقة الشرعية يوم السبت برسالة بطلان عقائد الشيعة، ونحن أعلننا يوم السبت الامتحان بعد الظهر إن شاء الله، حتى نستفيد من درس النحو ودرس المصطلح، مش عايزين نحرمكم من العلم. فطبعا بلغنا أن بعض الإخوة يعني يقولون إن هذا صعب عليهم، يجي يمتحن الظهر وخليه قاعد بقى من الظهر لغايه العشاء. هو طبعا احنا مش عارفين مين اللي هيشترك، مين هيخش امتحان مش هيخش. فان شاء الله هنبدا يوم الاربعاء، يوم السبت هنبدا يوم السبت ان شاء الله باول ماده، واللي هيمتحنوا هنتفق معاهم ان شاء الله، يعني تيجوا ان شاء الله تمتحنوا يوم السبت ونتفق كلنا وبعضنا الوقت اللي يناسبكم جميعا نتفق عليه ان شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.